والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا يحيي هذه

والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم.